أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى you قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي لا شريك له لا شريك له وبذلك أمر وأنا يا لكم خلاص ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإنه الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الإنسان ما غرك كلا كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا أمر يومئذ